الله عليك، يقول السائل من اليمن: هل الإنسان مسير أم مخير؟ نرجو التوضيح في ذلك. الإنسان مسير ومخير، قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. مسير لأنه في قضاء الله وقدره، ومخير لأن الله تعالى أعطاه الاختيار وأعطاه السمع والبصر والفؤاد، والإنسان يعرف نفسه، يعني يستطيع يخرج، يستطيع يذهب، يستطيع يحضر الدرس، هذا معلوم. والله تعالى يكلف العبد المستطيع، والعاجز لا يكلف، المريض لا يكلف، هذا مخير وباختيار. وهو مسير لأن الله تعالى يسيرك، قال تعالى: هو الذي يسيرك من البحر وما تشاءون إلا إن شاء الله، ولأن مشيئة تتبع لمشيئة الله، ولأنه لا بد أن يختار فقضاه الله وقدره، فهو مسير ومخير. نعم.